ما رأي سماحتكم في من تكلم في الإمامين ابن حجر والنووي رحمهما الله تعالى؟ ابن حجر وابن النووي وآخرون لهم أخطاء، لهم بعض التأويلات، فالواجب التنبيه إذا وجد شيء مما أخطأه يبين إن هذا خطأ ما عليه السنة وجماعة، ولكن لا تنكروا لهم أعمالهم الطيبة وجهودهم الكبيرة في بيان الحق والدعوة إليه ومؤلفاتهم التي نفع الله بها الناس، لكن ليسوا معصومين، هم غيرهم. إذا وجد من أخطاء لابن حجر والنووي وغيرهم من الناس يبين الخطأ، قال هذا خطأ، أول كذا وهذا خطأ، قال رجح كذا وهذا خطأ، مثل غيره، كل عالم له أخطأ، ما أحد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله، الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله، أما بقية الناس مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، خير خطأ إلى التوابون. فإذا وجد خطأ من النووي أو الحجر أو غيرهم من معروف منهم معروفون بالعلم أو المؤلفات يبين الخطأ، لا يقبل الخطأ ممن جاء، يترك الخطأ ويؤخذ الصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.